أو إما كبير من الخوف من غير ذلك إذا اقتضته الطبيعة والجبلة فلا يشيء ما أنزل شيء. وأما إذا كان خوف تقدر وتعظيم فهذا هو الذي يكون الشيء. خوف الإنسان من السبع لا بأس، خوف من النار، خوف من الغرق، خوف من العدو هذا لا بأس، لكن الأخير إذا كان خوف من العدو مع وجود الجهاد يؤدي إلى ترك الجهاد فهذا حرام، لقوله تعالى إنما ذلك من الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. واضح؟ الآن خوفك من الله هل هو كخوفك من الأسد؟ أسألك، لا، خوفك من الله خوف إجلال وتعظيم وهيبة، وأما خوفك من الأسد فليس كذلك، خاف من شره فقط وتهرب منه. نعم، هذا شرك، شرك أكبر، لأن صاحب القبر ما يخاف منه، لا يخاف من دعائه لأنه انقطع عنه، ولا يخاف من ضرره لأنه انقطع ما يستفيد، هذا من الشرك، الشرك أكبر، لأنه لا يمكن إلا أن يكون خوف تعظيمه ومحبة واعتقاد أنه ينفعه أو يضره وهو لا ينفعه ولا يضره. يكفي الصلاة واحد قرر النفس من الحي مين؟ من الحي، الثاني خاف من الحي أنه ذي إيه؟ فالصاد كان مثل مثل تخاف صحيح، متى يختم رجل هذا الخوف؟ ما يمكن يكون شرك هذا، لكن قد يكون إذا منعه من واجب صار حراما لأجل هذا. فضيلة الشيخ، لا فضيلة الشيخ، هل يجوز ضرب الطفل دون العاشرة؟ هل يجوز ضرب الطفل دون العاشرة للصلاة؟ وهل يضرب بغير الصلاة كالتأديب؟ في أي سن يضرب؟ هذه ثالثة. أما ضربه للصلاة فلا يجوز قبل العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها. وأما ضربه للتأديب فلا بأس ولو قبل العشرة، إذا كان ينتبع بذلك ويتأدى. والسؤال الثالث، في أي سن يضرب؟ كيف عشر للصلاة عشر، ولغير الصلاة السن الذي ينتبع فيه بالتأديب يضرب. ويقيد الضرب في كل أحواله بأنه غير مبرر. بعده فضيلة الشيخ كرمك الله، يعني هل هناك تعظيم بين الأحاديث مثل ما ورد في البخاري وغيره؟ فمثلا بعض الإخوان يعني يرون لا يرون إدراك الركعة في إدراك الركوع، ويعللون ذلك بأن حديث قراءة الفاتحة ورد في البخاري، وهذا في إيش؟ حديث قراءة الفاتحة ورد في البخاري. نعم، هناك هل يقرأ فاتحة أو لا؟ بس أنا أعرف الأحاديث التي تريد. نعم، يعللون الحديث الثاني بأنه ورد في اترك السؤال داود، وش السؤال؟ سؤال نعم، يعني تقديم بين الأحاديث مثل ما ورد في البخاري وغيره. يا رجال علموا وش تريد، عارض ايش؟ نعم، وش تريد؟ أريد أنه إدراك الركعة لا يرون بإدراك الركعة. هاي طيب، نعم، يرى بعض العلماء أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل ركعة حتى في المسبوق إذا أدرك الإمام راكع، فإنه يكبر ويركع مع الإمام ولكن لا يعتد بهذه الركعة، وهذا قول ضعيف لا شك، ويضعف حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أخبره أنه أجل وأسرع ليدرك الإمام راكعا، قال له زادك الله حرصا ولا ترى، ولو كان لم يدرك الركعه لامره ان يقضيها. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضائها يدل على انه بادراك الركوع يدرك الركعه.